مع الصحة درهم وقاية خير من قنطار علاج. أهلا وسهلا بكم ورمضانكم كريم في حلقة من برنامج مع الصحة. مستمع الكريم، مستمعتي الكريمة، عزيزي الصائم، عزيزتي الصائمة، أعاد الله علينا وعليكم هذا رمضان بالمغفرة والأجر والثواب. نتكلم في هذه الحلقة عن السحور في رمضان. من زمان قديم كان المسحرات وطبلته يجولان الطرقات والأزقة مناديا أصحى يا نائم، ويقول أصحوا على سحوركم في شهر رمضان، ويقرع طبله وقول أصحى يا نائم فإن في السحور بركة. السحور هو أنه السحر في آخر الليل عندما ينهزم الليل بكل صمت وهيبة أمام تقدم عظمة النور بهدوء وثقة، فيخيم على الدنيا رهبة ووقار تخشع لها القلوب وتدهش في تفسيرها العقول. وها أنت إذ تقف أو تقفين شاهد على قدرة الخالق، تسبحين وتسبح بعظمته وبحمده، وتشعر بأبواب السماء مفتوحة لتلبية الدعاء وتقبل الصلوات. أليس رائعا أن تكون وجبتك الرئيسية الثانية في هكذا وقت ويبدأ نهار جديد من حياتك؟ فبالرغم من صعوبة الاستيقاظ في هذا الوقت من الليل، إلا أنه من المهم جدا أن تحرص على تناول وجبة السحور، لأنها الوجبة التي تزودك بالطاقة التي تحتاجها لإتمام يوم جديد من الصيام والنشاطات الأخرى في حياتك اليومية. فلتناول السحور فوائد كثيرة، حيث أنه يقوي الصائم وينشطه، فهو مصدر الطاقة للجسم خلال النهار من رمضان، خاصة إذا كانت هذه الوجبة غنية بالنشويات البطيئة الامتصاص، وبذلك السحور يهون الصيام. وكذلك السحور يساعد في منع حدوث الإعياء والصداع أثناء النهار من رمضان، إذ يقوم على المحافظة على مستوى السكر في الدم، ويخفف من الشعور بالعطش الشديد خلال النهار، وللجهاز الهضمي إذ يساهم في تشغيل المعدة والأمعاء، ويساعد على تغطية الحاجات الغذائية إذا كان متوازن ويحتوي على أطعمة متنوعة. فالسحور مهم لهذه الدرجة الكبيرة، حيث نقدم إليك بعض النصائح الثمينة التي تزيد من أهمية وفائدة وجبة السحور بالنسبة لك، وتجعلها صحية وغنية بالمغذيات أكثر، وبالتالي ستشعر بنشاط وارتياح أكبر خلال النهار. كم حلت النفس إليك وقد هما رمضان قلبي بذكركم وترنما، يممت نحوك يا حبيب مطيتي عرجت بها الروح الزكية في السماء، عرجت بها الروح الزكية في السماء. كم حلت النفس إليك وقد هما رمضان قلبي بذكركم وترنما، يممت نحوك يا حبيب مطيتي عرجت بها الروح الزكية في السماء، عرجت بها الروح الزكية في السماء. كم من معاني ذقت فيك ومتعة أوردتها والنفس يقتنها الظما، كم من معاني ذقت فيك ومتعة أوردتها والنفس يقتنها الظما، ها قد أتيت وقد أتيت فهل لكم طيب الوصال لمن تردى مغرما، طيب الوصال لمن تردى مغرما، طيب الوصال لمن تردى مغرما. كم حملت النفس إليك وقد هما، رمضان قلبي بذكركم وترنما. يممت نحوك يا حبيب مطيتي، عرجت بها الروح الزكية في السماء، عرجت بها الروح الزكية في السماء. إني سمعت الله في آياته تتلى هدى للناس من قبل السماء، إني سمعت الله في آياته تتلى هدى للناس من قبل السماء. وخشيت أن ألقى الإله مجانبا سبل الهداية فانتطيت الأنجما، سبل الهداية فانتطيت الأنجما، سبل الهداية فانتطيت الأنجما. كم حنت النفس إليك وقد هدى، رمضان قلبي بذكركم وترنما. يممت نحوك يا حبيب مطيتي، عرجت بها الروح الزكية في السماء، عرجت بها الروح الزكية في السماء. يا رب أنزل في الفؤاد سكينة، واجعل رجائي لفيض جودك سلما. يا رب أنزل في الفؤاد سكينة، واجعل رجائي لفيض جودك سلما. وارفع دعائي إليك يا ربي ومن إلاك لي، واجعل دعاتي مغنما، إلاك لي واجعل حياتي مغنما، إلاك لي واجعل حياتي مغنما، إلاك لي واجعل حياتي مغنما. كم حنت النفس إليك وقد هما، رمضان قلبي بذكركم وترنما. يممت نحوك يا حبيب مطيتي، عرجت بها الروح الزكية في السماء، عرجت بها الروح الزكية في السماء. كم حلت النفس إليك وقد هما، رمضان قلبي بذكركم وترنما. يممت نحوك يا حبيب مطيتي، عرجت بها الروح الزكية في السماء، عرجت بها الروح الزكية في السماء. فهذه إرشادات عامة للسحور الصحي. يجب أن تحتوي المائدة على جميع المغذيات من بروتينات ونشويات وفيتامينات ومعادن، تتكون من أطعمة سهلة الهضم حتى لا تتعب المعدة. ينصح بشرب كمية كافية من الماء قبل وقت السحور لتجنب الإحساس بالعطش خلال النهار. تجنب الأطعمة المالحة مثل الزيتون، المكسرات، الأطعمة المحفوظة، الحلويات المركزة مثل الأطعمة الدسمة أو المقلية، توابل البهارات عند السحور لأنها تزيد من الإحساس بالعطش. ومن الممكن تناول الحلويات الخفيفة أثناء السحور مثل الأرز بالحليب لأنها تعطي الإحساس بالشبع وتمد الجسم بالطاقة وتزوده بالسكر الذي يتناقص في الجسم والذي يمكن أن يسبب الشعور بالتعب أثناء النهار. على ماذا يجب أن تحتوي وجبة السحور؟ قلت على ماذا يجب أن تحتوي وجبة السحور؟ السحور المتوازن والمتنوع يجب أن يمد الجسم بكل المجموعات الغذائية الأساسية من نشويات وحبوب وحليب ومشتقاته واللحوم والبقوليات والخضر والفاكهة. وأن شريحتين خبز أو نصف رغيف خبز مصدر نشويات مركبة وما يعادل كوب من الأرز المطبوخ أو المكرونة. مصدر بروتين ما يعادل حوالي 4 شريحات جبنة أو 60 غرام من اللحوم أو بيضتان أو صحن صغير من اللبن أو مقدار كوب من البقوليات فول خضار متنوعة حبة فاكهة كوب من الحليب أو اللبن. هذا كان من أمر السحور مستمعي الكريم مستمعتي الكريمة متابعي فقرات وبرامج مع الصحة. بعد هذا الفاصل نعود إليكم مع أسئلة المستمعين. لكل شهر هلال ولكل فجر أذان لكل شهر هلال ولكل فجر أذان وانت ملكش مثال في الكل يا رمضان. لكل شهر هلال ولكل فجر أذان لكل شهر هلال ولكل فجر أذان وانت ملكش مثال في كل يا رمضان. ياما القمر شفنا في ليالي غير لياليك وكل عن الآية حلوة أكثر فيك. ياما القمر شفنا في ليالي غير لياليك وكل عن الآية حلوة أكثر فيك كأنه بدر جديد نور في ليلة عيد. كأنه بدر جديد نور في ليلة عيد فرح قريب وبعيد ساعد مهل وبان. ولكل شهر هلال ولكل فجر أذان لكل شهر هلال ولكل فجر أذان وانت ملكش مثال في الكل يا رمضان. بالمصطفى وبحق شهر فضيل يا ربي بالمصطفى وبحق شهر فضيل أنزلت فيه الكتاب أنزلت فيه الكتاب بالوحي من جبريل يا رب بالمصطفى وبحق شهر فضيل يا رب بالمصطفى وبحق شهر فضيل أنزلت فيه الكتاب بالوحي من جبريل يهدي الطريق مستقيم ونرتله ترتيل ونرتله ترتيل ونرتله ترتيل افتح لي باب السماء واقبل دعايا افتح لي باب السماء واقبل دعايا تنصر بلادنا تنصر بلادنا تنصر بلادنا تنصر بلادنا وتحمي أرضي وادي النيل بتعود يا شهر الصوم فيك أجمل الأيام وتفوت كأنك يوم على أمة الإسلام بتعود يا شهر الصوم فيك أجمل الأيام وتفوت كأنك يوم على أمة الإسلام وتغيب ونستناك والخير يجي لمعاك تغيب ونستناك والخير يجينا معاك ودينا شوق للوقات رؤية هلال شعبان والكل شهر هلال والكل فجر أذان والكل شهر جلاد والكل فجر أذان وانت ملكش مثال في الكل يا رمضان. أهلا بكم من جديد في برنامجكم مع الصحة، وهذه الحلقة التي اخترناها عن السحور وفوائد السحور. ودائما مع برنامج مع الصحة وهذه أسئلة جاءتنا من المستمعين الكرام وحاولنا أن نجيب عنها عن طريق الأنترنت. يقول سائل: ماذا أقدم لأطفالي أو سائلة على وجبة السحور؟ جواب الحصة: إن الأطفال والطلاب الذين يستعدون للصوم يجب أن يركزوا على تناول البيض والجبن والخبز والتمر، ملعقة من العسل والحليب لما تحتوي هذه من الكالسيوم بروتين والنشويات، فهي تنشط عملية بيء الأطعمة من الفيتامينات الهضم وتمد الطفل بالطاقة لساعات طويلة خلال اليوم. يقول سائل آخر: هل يمكنني تناول وجبة السحور عند منتصف الليل، أي في الواحدة أو الثانية عشر ليلا؟ نقول له: يفضل تأخير السحور قرب الفجر لتمكين الجسم من الاستفادة من المغذيات الأكبر قدر من ساعات النهار لإمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها للصبر على الجوع والعطش حتى المغرب. أما عن الأسئلة الطبية، يقول سائل كذلك: أنا أصوم والحمد لله وأكون بصحة جيدة إلى قبل الفطور بحوالي ساعتين، أبدأ أفقد توازني وأشعر بدوار وعدم التركيز، وخاصة عند قيادة السيارة، وهذا الحال من حوالي 5 سنوات تقريبا. لكن هذه السنة 2014 أنا بصراحة متخوف جدا من هذا الوضع، ملاحظة إذا فطرت وبعد الفطور مباشرة أعود إلى وضعي الطبيعي. فجواب البرنامج عن طريق الانترنت وتفحصه بعد أجوبة الدكاترة يقال هذا شيء طبيعي، وذلك لانخفاض السكر وفقدان السوائل خلال النهار، خصوصا وأن فترة الصيام تعتبر طويلة، ولكن طالما أن الوضع يعود طبيعي بعد الإفطار فلا خوف بإذن الله. يقول أحدهم: ما هو العلاج للشقيقة الصداع في رمضان؟ فكان جواب أحد الدكاترة: الحل بالمسكنات عند اللزوم، أما في حال وجود نوبات متعددة من الممكن أخذ الأدوية التي تقي من هذا المرض. سؤال آخر يقول: كيف أستفيد من يومي بعد الإفطار حيث أنني أشعر بنعاس شديد ولا أفعل شيء سوى النوم؟ هل لهذا علاقة بطعامي أو طريقة تناولي؟ يقول له الجواب: أكيد له علاقة بالأكل وكميته، فكلما زالت كمية الطعام زادت كمية الطعام، زاد الإحساس بالثقل والكسل والنعاس. يجب تقسيم الفطور على وجبات متفرقة وصغيرة، وليس فقط وجبة الفطور، كما أن وجود سكريات بكمية كبيرة قد تزيد من الإحساس بالنعاس والخمول. يقول سائل لبرنامج مع الصحة: وكما قلت نحن نستقبل أسئلتكم ونتفحصها ونبحث عن أجوبة مع عن طريق الانترنت أو أجوبة الدكاترة ومختصين في هذا الجانب، ما هي أفضل المأكولات والمشروبات التي تساعد على مقاومة العطش في رمضان؟ فجواب المختصين يقول: يمكنك الإكثار من الماء والسوائل أثناء فترة الإفطار، وتناولها على فترات وليس مرة واحدة، خصوصا وقت السحور. تناول الخضروات والفواكه وعدم إهمالها في رمضان، ينصح بتأخير السحور، وينصح بمحاولة تجنب الأطعمة المالحة والأطعمة التي تحتوي الكثير من البهارات والتوابل، والابتعاد عن الكافيين أي القهوة والمنبهات والمشروبات الغازية، وعدم التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة، وخصوصا وقت ذروتها أي وقت قوتها. نحتفلوا بيك في كل مكان يا شهر الدين. بك يا رمضان. مستمعي الكريم، مستمعتي الكريمة، كنت معنا في برنامج مع الصحة وقد استقبلنا أسئلتكم، وهذه الأسئلة أجبنا عليها عن طريق الأنترنت وعن طريق مختصين. هناك سؤالين آخرين، يقول: كيف يتم ممارسة الرياضة في رمضان قبل أم بعد الفطور؟ الرجاء التوضيح. الجواب: ممارسة الرياضة يجب أن تستمر خلال شهر رمضان المبارك، ويجب عدم الانقطاع عنها، ولكن يجب اختيار الوقت المناسب للرياضة ونوعية التمرين، وينصح بعدم ممارسة الرياضة في الجو الحار، فالجو الحار يزيد من فقدان جسم الإنسان للسوائل، مما قد يؤدي إلى إصابة الصائم بالجفاف، وأن لا تكون فترة التمرين طويلة، ومحاولة التخفيف من كثافة التمرين. أن يجب أن تكون التمارين خفيفة ولا ترهق الصائم، كما يفضل ممارسة التمارين الرياضية في أماكن جيدة التهوية بعيدا عن التلوث. ما الأوقات المناسبة لممارسة التمارين الرياضية في شهر رمضان؟ بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث، وليس بعد الإفطار مباشرة، حيث تكون الدورة الدموية مركزة في الجهاز الهضمي، وهذا ما يضر بالجهاز الهضمي مباشرة. وتعتبر رياضة المشي والسباحة من التمارين المفضلة في الشهر المفضل، ويفضل الابتعاد عن رياضة الركض. آخر سؤال في هذه الحلقة يقول: ما فائدة السحور وما هي الوجبات المحببة للسحور؟ قد تكلمنا عزيزي المستمع في بداية هذه الحلقة عن السحور، لكن لا بأس أن نجيب مرة أخرى. تعتبر وجبة السحور مهمة جدا في رمضان، فهي تمنع هبوط السكر وحدوث الإعياء والصداع أثناء الصيام، تحافظ على مستوى السكر وعلى مستوى النشاط البدني، كما تخفف الشعور بالعطش والجوع خلال اليوم. ويفضل تأخير هذه الوجبة على آخر الليل قبيل أذان الفجر، يجب تناول كمية مناسبة من الماء والسوائل أثناء السحور، وعدم الإفراط بشكل كبير، فالشرب كمية كبيرة من الماء مرة واحدة على السحور اعتقاد خاطئ أنه يقي من العطش، بل يسبب أضرار كثيرة، منها كثرة البول وكثرة الإعياء. يجب الابتعاد عن المنبهات والكافيين، فهو مضر للبول، ويفضل تناول الخضروات والفواكه، أطعمة التي تحتاج فترة طويلة للهضم مثل الفول، البيض والجبن، الكربوهيدرات، فهي تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة. وعدم تناول الأطعمة المملحة أو التي تحتوي البهار والتوابل والحلويات في وجبة السحور. شكرا مستمع الكريم، مستمعتي الكريمة، في برنامجكم مع الصحة، وهذه الحصة التي اخترناها أن تكون عن فوائد السحور، وفي نهايتها أجوبة لمستمعين الأكارم عما يمكن أن يفيدهم في الشهر الكريم رمضان. كرم عربي اللي يعطي، مكرم عربي اللي يعطي، خلق روح واللوح قرأ لقلم أمر بالكتب بي، إلا مكون الأقوى ما خلق شي قاع مساوي، أباتو من العرب المتال، أباتو من العرب المتال، دعشو طالو طالقو بيه، أرات دباب القزيا كلاب قصي النزيه، عبد الله قشوة عدنان بكر صغير النور عقفيه، عبد المنطلق راعي كان ليكم حطي قدي ناصيه، أدام من ملك السبحة خلق وتصو أحمد عربي، خلقت نطفة بدر الدماء والله ردام نور عدي، اتخير ذمنة العربة اتر منهم نصر قوالي، من توه بي يسعد اسمع روح بي ووضعت بي، خليت ضفل مثل وماكا نسوية بالدهر تخلي، يمنين خلق طاحوا الأصنام، يمنين خلق طاحوا الأصنام، من شدة نور وتلاوي الفم من الناس حزنتا، الفم من الناس حزنتا، ما طاح المنام بعيني العربي منهم ولكها، قالوا على شتوى الصوفي هذا نبي آخر السماء، هذا نبي آخر السماء، طبوقة وهم كانوا بي رجعوا قالوا هذا إشي عليكم دور وتوسي، خلوا عنكم قتل الصبيان ما قطص مين شغلتي، جاتوا من عين الزين وذاب سماوات الشمس كبير خلحوش وبات السبحات شاب النحارة واللي فيه عرض عنه مصالح تاب ما هو كبر كالصوفية لحق الفريضة ميتة اللي صلى ركعة الصيف صوم واللي لحقوا عاب صوم واللي لحقوا عاب لسا اشهر مرخص المسلمين للعصيان يا ربي لا تقبلهم بي من لا يعمل من طوب عشا بغبر محمد طوب محمد خاتم الأنبياء محمد خاتم الأنبياء الشكر لا حد حد هبت يسرع على البواب خاطب رب جامع عنده رمضانكم كريم. إلى هنا أقول لكم رمضانكم كريم وطابت جلستكم. أعددت هذه الحلقة وقدمتها برفقة زميلي سيد أحمد بوزيد، عدها تقنيا وإخراجا، وأعددتها وقدمتها لكم الشيخ المهدي. رمضانكم كريم وإلى اللقاء. مع الصحة. درهم وقاية خير من قنطار علاج.